خويا خويا الشرقي سروتي اكرم الصغير ايوا امين الخنوسي وحاج عبد الرزاق وناس كازا وعبد الرحيم الطالعي ومنسوش عبد الحق الطالعي واشرف ولده خلاتهم جلوا وجلوا عليها كل شيء شمال مرشي وتخدى عليها كل شيء من يدخلون الدار جيران مصاغ وخبار شوف